إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن الفوز في أن تتقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الاستغفار، وما أدراك من الاستغفار؟ الاستغفار أن يطلب الإنسان مغفرة الذنوب من الله جل في علاه العزيز الغفار. ما من إنسان إلا وهو خطأ، إما يقصر في واجب وإما فعلا لمحرم. قال جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. روى الإمام أحمد بإسناد حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله جل في علاه أن يستغفره، وخصوصا في آخر حياته، وهذا تعليم للأمة. قال جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها بعدما نزلت هذه الآية: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا ويقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه كثيرا، مع أن الله قد غفر له كل شيء وهو معصوم عن الخطأ، ولكن فعله تعليم لأتباعه، للصحابة، للأمة من بعده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أخرجه داود بإسناد صحيح. الاستغفار إظهار الضعف للقوي جل في علاه، الاعتراف بالخطأ والتقصير لله سبحانه وتعالى. إذا كانت الذنوب داء مرض، فالاستغفار هو الدواء. قال ربنا جل في علاه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ووعد ربنا سبحانه وتعالى أهل الاستغفار بالمغفرة. قال جل جلاله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بالمعصية، يظلمها، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، في أي وقت، في الليل أو في النهار. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي بكثرتها. لا أبالي، لا أبالي بكثرتها. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، إن المتأمل في القرآن والسنة ليجد أن الله عز وجل قد شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال، فشرعها في خاتمة الصلاة وفي ختام الحج وختام قيام الليل، وأمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة وعقب الجهاد في سبيله. وقد حثنا الشرع الكريم على الاستغفار وعدم الإصرار على المعصية، إذ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الاستغفار يذوب الذنب الكبير، والإصرار على الذنب الصغير بدون استغفار يجعله كبيرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، هذا في نهاية عبادة. وكان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في صحيح مسلم. وقال تعالى في صفة عباده الصالحين من الصحابة الكرام ومن بعدهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم، مع أنهم يعيشون في طاعة الله، ليسوا في معصية. وفي الحج قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. وبالجملة فالاستغفار مشروع، خاصة عند ارتكاب ذنب أو تقصير أو في كل حال. لا يشترط أن يكون هناك ذنب حتى يستغفر الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أخرجه مسلم. حتى إنه شرع عند القيام من المجلس تكفيرا لما ارتكب فيه من خطايا أو آثام. قال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، الكلام الذي لا معنى له أو الكلام القبيح، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. إذن ينبغي على المسلم أن يستغفر الله في كل حال، فلا يزال مستغفرا تائبا، لأن الإنسان يحتاج إلى الاستغفار مما لا يعلمه أضعاف أضعاف مما يعلمه. الإنسان أحيانا يخطئ ويعرف خطأه، وأحيانا قد يخطئ ولا يعرف أنه أخطأ. فهنا تأتي فائدة الاستغفار الدائم المستمر في كل الأحوال. معاشر المسلمين، إن المشروع للمسلم أن يستغفر لنفسه أولا ثم لإخوانه المسلمين. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنة. لا يجوز طلب مغفرة المغفرة لغير المسلم، وهذا يقع فيه بعض الناس، لأن الإيمان شرط في مغفرة الذنوب، فلا فائدة من الاستغفار بدون تحقق هذا الشرط، فالمغفرة متعلقة بالإيمان والعمل الصالح، والاستغفار المقبول مرتبط بمشيئة الله تعالى. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والله لا يغفر الشرك إلا لمن تاب منه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومهما استغفر له فلن يغفر له. إنسان مشرك كافر حتى لو كان جميل وعنده حسنات أخرى لا يجوز الاستغفار له. قال عز من قائل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي آية أخرى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أب أو أم أو عم أو خال، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر ذنوب المستغفرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقيل عثرات المذنبين ويقبل توبة التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. أيها الأحباب، إن الاستغفار يجلب مغفرة الذنوب من رب العباد، ويجلب المزيد من المال والبنين من الله سبحانه وتعالى، ويجلب لأهله جنات فيها الثمار والأنهار. قال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الاستغفار أيها الأحباب أمان من العذاب والهلاك. قال جل في علاه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: كان فيهم أمانان، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. من لزم الاستغفار أيها الأحباب جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ألا وإن أعظم ثمرات الاستغفار دخول جنة الله جل جلاله. قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. لا يقنط العبد من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، وليلزم الاستغفار تغفر خطاياه وتستر عيوبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب، لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد